الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما لك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث من الأصول الحديثية وجوامع الكلم، وفيه من الفوائد: أولا، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. ثانيا، وجوب اجتناب المنهي المحرم كله، وأنه لا يعلق ذلك على الاستطاعة، ويستثنى من هذا ما أبيح للضرورة أو للإكراه، لأن مناط التكليف الاستطاعة، والاستطاعة شرط في جميع الواجبات. ثالثا، وجوب فعل المأمور وتعليق ذلك على الاستطاعة. رابعا، أن العبد إذا عجز عن كل المأمور أتى منه بما يستطيع. خامسا، أن للعبد استطاعة وقدرة على الفعل والترك خلافا للجبرية. سادسا، ترك الأسباب المفضية إلى المحرم، لأن ذلك من معنى الاجتناب. سابعا، تحريم كثرة السؤال، لأنه يتضمن التعنت والتكلف وعدم الانقياد للأمر. سابعا، تحريم كثرة السؤال، لأنه يتضمن التعنت والتكلف وعدم الانقياد للأمر. ثامنا، تحريم الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم بالتنازع في أمره أو معصيته. تاسعا، ذم الأمم الماضية بكثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. عاشرا، أن ذلك سبب هلاكهم المعنوي، فإن الكفر والمعاصي هلكة أو الحسي، وذلك بالعقوبات المدمرة. الحادي عشر، أن كثرة السؤال والاختلاف يقع في هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومما يتعلق بسبب الحديث وأصله: الثاني عشر، أن الحج فرض، وذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجماع. الثالث عشر، أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. الرابع عشر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أمر بالحج كل عام لوجب. الخامس عشر، أن الحج كل عام غير مستطاع لأكثر الناس. السادس عشر، أن السؤال عن وجوب أو تحريم وقت نزول القرآن. السادس عشر، أن السؤال عن وجوب أو تحريم وقت نزول القرآن. السادس عشر، أن السؤال عن وجوب أو تحريم وقت نزول القرآن قد يكون سببا للوجوب أو التحريم، كما جاء في الحديث: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. السابع عشر، أن الأصل براءة ذمة المكلف حتى يرد الأمر أو النهي.